بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما زكاه الله وأثنى عليه بقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أيها الأخوات، الكلام في الأخلاق بحر واسع وذو شجون، ولكن حينما نتكلم عن أعلى درجات الأخلاق وأسنى منازلها وأرقى درجاتها، فلن نجد سيرة رجل يترجم لنا أجمل ما في الأخلاق كالنبي صلى الله عليه وسلم. فما سمعت بخلق حسن إلا واعلم أن تمامه وأن كماله وأن ترجمته وأن أرقى وأسنى معانيه تجدها في سيرته صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا مرارا، إننا في زمن باتت الأخلاق أزمة كبيرة في واقع الحياة ومعاملات الناس، والأسوأ والأخطر من ذلك أن أمبراطوريات الإعلام بقنواتها الفضائية وسائلها المتعددة باتت تلمع للأجيال والناشئة من البنين والبنات من يسمونهم بالنجوم، ولا يبرزون لهم إلا تبرجا أو انحرافا أو غفلة أو لهوا أو فسادا أو صدا عن ذكر الله وعن طاعته وعبادته. فما بالنا نتردد أو نتأخر أو لا نقوم بالواجب الذي فرضه الله علينا في بيان شمائله صلى الله عليه وسلم من خلال القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من أهم الأمور التي يحتاج إليها الناشئة أن تقرب إليهم سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ليعلموا أنه ما من أحد استطاع الإعلام أن يظهر له بريقا أو بهرجا أو صوتا أو سمعة أو لمعانا أو غير ذلك، إلا فنعلم أنه إن كان على باطل فلا يستحق أن يلتفت إليه، وإن كان ذكر بحسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجمع المحاسن كلها بأبي هو وأمي. أحبابي، إخواني وأخواتي، اليوم نتحدث عن خلق جليل عظيم نبيل من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التواضع. التواضع أمر كل يحب أن ينسب إليه، كل يحب أن يشار إليه ليقال إن فلان ابن فلان متواضع، إن فلان إنسان ليس عنده غرور ولا كبر ولا بطر ولا أشر ولا ترفع على الناس. ولكن ترجمة هذا الخلق يدخل أو يقطع لمحك التعامل مع الناس، خاصة في الأزمات والأوقات التي يكون فيها الإلحاح ويكون فيها الحاجة ويكون فيها المشاحة ويكون فيها الأمور التي تظهر حاجة الناس إلى شخص عظيم كريم له مكانته ومنزلته، ثم يظهر تواضعه على حقيقته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما أجمل أن نتأمل هذه الآية: تلك الدار الآخرة، الجنة بنعيمها بخلودها بكل ما جعل الله فيها، جعلها الله عز وجل لأناس منهم أولئك الذين أكرمهم الله وصفى أنفسهم وسلم قلوبهم من الكبر والتعالي على الناس، فتواضعوا عبودية لله وخضعانا لله سبحانه وتعالى وانكسارا وإخباتا لله ورحمة واحتراما لعباد الله عز وجل. من هنا نتأمل الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لم يكن رجلا عاديا، هو رجل يتنزل عليه الوحي من السماء، جبريل سيد الأملاك سيد الملائكة جبريل عليه السلام يأتي بالوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيطاع طاعة لا تعرف التردد. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما لك خيار أمام أمر الله، وليس لك خيار أمام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما حقك في أمر رسول الله أن تطيع وأن تسمع وأن تنفذ وأن لا تتردد وأن تبادر وأن لا تتأخر، وحقك فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمين على الوحي من السماء. فهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم الذي يأمر فيطاع، يوجه، توجهوا إلى أرض كذا، قاتلوا قوم كذا، اغزوا هذه البلاد، ادعوا، طبعا كل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، كل ذلك من أجل أن يعبد الله وحده. ليس القتال والغزو من أجل سفك الدماء ولا التسلط على الناس بالسيوف، لا، إنما هو بعد أن تستنفذ أساليب الدعوة من بعث الرسل والدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعبدوا الله وحده، ويدعوا عبادة البشر والأوثان والأصنام حتى يكونوا عبيدا لله لا يكونوا عبيدا للناس. فإذا تسلط الطواغيت والظلمة وصدوا الناس عن طاعة الله ورسوله وشاغلوا الناس بضلالاتهم عن هدى رب العالمين عز وجل، فحينئذ شرع الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل حالة يأمر فيطيع الناس ويتسابقون، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيستجاب، ولا أحد يجرؤ أن يخترق أو يقطع أو يثني هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، في منزلته، في مكانته، ينتمي إلى أسرة قرشية ذات شرف ومنزلة ومكانة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم محط اهتمام الصحابة، محط الرعاية والهيبة والتقدير والإجلال. انظر ماذا يفعل الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم من عظيم حبهم له، ليس أمرا يفعلونه خشية أن لا يعطيهم، أو طمعا فيما سوف يعطيهم، أو خشية أن يشي أحد بهم إلى بأمر، لا، حب تغلغل في قلوبهم وتمكن من سويداء وحشاشات أفئدتهم، حتى أن الواحد منهم في المعركة يطعن فيفيق على آخر رمق من الدنيا في ما قبل السكرات أو في السكرات، فأول ما يسأل ويقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحد الصحابة في معركة أحد يطعن بجراح ويصاب بجراح بالغة، فيقول: لا عذر لكم، لا عذر لكم إذا وصل أحد إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يقول يعني لن تعذروا ويمكن أن يسمع لكم عذر إلا إذا كان كل من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وقتل وطعن وغلب عليه، ثم لم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي جرحه ينزف، يقول: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابية: يعود الناس من الغزو إلى المدينة فيقال: زوجك قتل، وولدك قتل، وزوجك استشهد في سبيل الله، ولدك استشهد في سبيل الله، وأخوك استشهد في سبيل الله. تقول: دعني دعني من هذا، ما فعل رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ولا لا؟ فهذه المكانة العظيمة لم تجعله صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه علوا ولا ترفعا ولا تكبرا عمن حوله، بل ما زادته إلا خضوعا لله عز وجل وشفقة ورحمة وحبا بصحابته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم محط اهتمام كل من حوله، إذا قال كلمة واحدة انقطع الحديث وغلب الصمت وتوجهت الأسماع وتشنفت الآذان لتسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تسابقوا، كل يريد أن يبادر ليكون الأول والفائز والمكرم بتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: مع هذه المعطيات كلها، مع هذه الصفات، مع هذه المنازل، مع هذه الفضائل، إنسان في مثل هذه المكانة ربما صنع لنفسه هذا، ربما تعالى على الناس، ربما قال: أنا يعني ما دمت بهذه المنزل لابد أن أجعل لي خصوصيات خاصة تتلائم مع هذه المنزلة وهذه المكانة، سواء علاقتي بالسماء أو علاقتي التي فضلني الله بها على الناس. لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك كله، رغم ما أكرم به ورفعه الله عز وجل بهذه المنازل والفضائل والشمائل والمناقب الجليلة العظيمة، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لم يصنع حول نفسه هالة أو مكانة أو ما يسمى بالبرستيج أو بالبروتوكول أو بالإتيكيت أو إلى غير ذلك، بل عاش كما يعيش غيره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. كان حبيبنا، نبينا، قدوتنا، قائدنا، شفيعنا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا في لباسه. يعني لاحظ، قارن الآن، شوف الأكابر ماذا يلبسون، بل أصبح عامة الناس الآن يترفعون عن كثير مما كان يلبسه الكرماء والفضلاء من الناس من قبل. وحتى ربما بعضهم يشار إليه يعني بأنامل الفقر، يعني يعد من الفقراء، ومع ذلك لا يقبل أن يلبس مرقعا أو يلبس شيئا فيه شيء. معاوية بن أبي سفيان رؤي رضي الله عنه يخطب على المنبر وعليه ثوب فيه رقع أو فيه رقعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في ملبسه. فعن أبي بردة رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم. سيد الخلق، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، أين وكيف وفيما قبض ومات؟ في أجنحة ضخمة، على أسرة مذهبة، في ملابس حريرية، في قطن ناعم، إزار غليظ وكساء، تقبض روح المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه. لم يكن يريد أن يترفع على الناس، ولو شاء صلى الله عليه وسلم لقال للدنيا هكذا، فتبعته بيعاسيبها وتبعته بكل ما فيها من ظاهرها وباطنها، ولعاش كما يتمنى الآخرون أن يعيشوا في أعلى درجات النعيم في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه في هيئته، في صفته، في لباسه، في ركوبه. اليوم الإنسان إذا فتح عليه شيء يحب يركب الدابة الممتازة، ونحن لا نثرب على أحد، لكن نقول ماذا يوجد في القلوب. وإلا إذا أحد بسط الله له فلبس ثوبا حسنا أو ركب دابة طيبة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما أحد يحرم على الناس أن يحدثوا بنعمة الله عليهم، لكن المراكب أحيانا تظهر حالة من ما تجده بعض النفوس من محاولة الرفعة وتصعيد الذات أو تصعير الخد أو غير ذلك. والمراكب لها شأن عند العرب، بل كان الأكابر من العرب لا يركبون كما يركب سائر الناس، كانوا يركبون البراذين بعضهم، ويركبون المراكب التي هي تميزهم عن غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان يركب كما يركب عامة الناس وبسطاء الناس. وأسامة بن زيد يحدثنا أنه صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، شيء يوضع على ظهر الحمار وعليه شيء يقي جسد أو يعني بدن الراكب، وأردف أسامة بن زيد وراءه. رواه البخاري ومسلم. أول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما يليق يجي يركب معي إلا فلان وفلان من أكابر الصحابة، أنت من أنت يا أسامة؟ صغير ويعني المكان والمقام أولى بغيرك منك. لا، الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الحمار. من تواضع صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس على الأرض، يجلس على الأرض عادي جدا، ولازم يحطون له الكرسي ولا العرش ولا يعني السرير الخاص به الذي يميزه عن الناس. لا، كان يجلس على الأرض ويجلس على الحصير وعلى البساط. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه أبو يعلى وحسنه الألباني، يعني يشير إلى أنه عبد الله، وأنه لما قام عبد الله، الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده، تبارك الذي أنزل القرآن على عبده، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، عبد الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في نفسه علوا، وهذه قمة الرفعة، أن يمتلئ القلب انكسارا وخضوعا لله عز وجل. فكلما استصغر الإنسان ذاته أمام عظمة الله اللامتناهية، كلما كان ذلك أعلى لقدره، ففي تمام العبودية لله أعلى درجات العز والرفعة والحرية، وفي تمام الانصراف عن العبودية لله أعلى درجات الذل والهوان، حتى لو وضع الإنسان لنفسه ما وضع من الألقاب أو أشار إليه الناس أو سموه أو قالوا له. هذه من المسائل التي استجمعتها قلوب الرعيل الأول، ولذلك كانت قلوبهم ممتلئة بالذلة لله عز وجل، فتبين أو ظهر ترجمان هذه الذلة إلى الرحمة والمعاملة مع خلق الله عز وجل. سؤال يطرح نفسه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيته ومكانته ورفعته ويعني ما فضله به الله عز وجل، لكن تعال نتكلم عن حال نحن يعني بني البشر في هذا العصر أو في غيره من العصور. مثلا كيف تلاحظ بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية في غطرسته وفي علوه على خلق الله عز وجل؟ طيب تعال يا أيها المتغطرس، ماذا يوجد في عينيك؟ القذى، قذى العين. ماذا يوجد في الأنف؟ المخاط. ماذا يوجد في البراجم والآباط وداخل البدن؟ العرق ورائحته. ماذا يوجد في الجوف؟ فضلة الطعام التي يستنكف الإنسان أن يراها وأن يعني يقف أو أن يشير أو يلتفت أو يتحدث بها. طيب إنسان جمع القذى والمخاط والعرق والفضلة والبولة والغائط في بدنه كله، ليش تتكبر على الناس؟ والله لو أحد جاء وقال والله هذه العين فيها اللؤلؤ والأنف فيه الألماس والأباط فيها الذهب والفضة والبطن فيه الزمرد والياقوت، يقول والله هذا يمكن عنده يعني، وإن كان هذا على سبيل المثال أو التنزل، لكن إنسان كل هذا موجود في جوفه من قذى عينه إلى فضلة جوفه. علام الكبر إذن تدميك البعوضة البقة وتقتلك الشرقة وتحمل في جوفك العذرة وبعد موتك جيفة مذرة، فعلام الكبر إذن. لماذا لا يتواضع الإنسان؟ بأي شيء يترفع الإنسان على غيره؟ والله لا يترفع أحد على أحد إلا لنقص قد ابتلي به في ذاته، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا تجد كمال التواضع في شخصه صلى الله عليه وسلم، لأنه استوفى كمال الرفعة والكمال في الفضائل والصفات الحميدة. فكلما علا قدر الإنسان كلما ازداد تواضعه، وكلما اختل قدر الإنسان في نفسه ومن حوله كلما اضطربت سلوكه ورأيته مضطربا بين الكبر أو تصعير الخد أو البطر أو الترفع على الناس. كلما كان الإنسان عظيم الذلة والعبودية والخضوع لله عز وجل، كلما التفت أو قابل ذلك تجاه خلق الله بالمعاملة الحسنة والرحمة واللطف. سنستمر في هذا الموضوع الحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم عليك بمن اعتدى وبغى وطغى، اللهم كما أريتنا حلمك في المعتدين فأرنا عاجل بطشك في الظالمين المعتدين يا رب العالمين. انصر اللهم إخواننا في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.